إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل في ما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وهو موضوع النكاح وما يتعلق به من صداق وغيره، واليوم مع فصل جديد في آداب الجماع، وستعرض لمسائل مهمة، مع حقيقة أن فيه تفاصيل كثيرة، فإن استطعت أن أستغرقه في هذا الوقت وإلا أبقيته للأسبوع القادم، لأنني أريد أن أقف وقفة قبل الأذان ولو بربع ساعة، وأسأل الله التوفيق والإعانة، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال جابر رضي الله عنه: من بين يديها ومن خلفها، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. متفق عليه. وحديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. الآن بدأ يتكلم أيها الأخوة في آداب الجماع، وعندما نقرأ هذا الفصل وأمثاله يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى ما يتعلق بآداب الجماع. وكما قال: وسأل أحد اليهود سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، عندما قال له: لقد بيّن لكم نبيكم كل شيء، قال: نعم، حتى القراءة. ثم ذكر آداب قضاء الحاجة. وهذا في الحقيقة رد على المنهزمين الذين يبحثون كما يدعون في قضايا كثيرة في الحاكمية وغيرها عما لدى الغرب والشرق، فيذكرون تمويهاً أن الإسلام المصدر الأول للتشريع أو أحد مصادر التشريع، وهم في الحقيقة حتى هذه الكلمة الناقصة لا يطبقونها، بينما الصحيح أن الإسلام أو الكتاب والسنة هو المصدر الوحيد، أو هما المصدران الوحيدان للتشريع. اليوم أكملت لكم دينكم، الذي سنراه الآن في كثير من المسائل الدقيقة جدا، يؤكد ما ذكر الله في سورة النحل: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، سواء في الآيات أو في الأحاديث، لأن السنة كما تعلمون من الوحي، وهو مبينة وشارحة لكلام الله جل وعلا. لأن هناك حتى الآن في بلادنا من يريد أن يستعير من الغرب كثير مما لديهم، وتلحظون الآن أنه مع كل أسف بدأ ما يسمى بتدريس القانون، سواء بالابتعاث أو بفتح كليات متخصصة في القانون، حتى حولت بعض كليات الشريعة إلى كليات الشريعة والقانون. كانوا سابقاً يقولون أقسام الأنظمة، وقيل ما دامت أنظمة مشروعة وليست مخالفة للشريعة فلا حرج، فترقوا شيئاً فشيئاً حتى الآن صرحوا، بل إن بعضهم يصر على فتح كلية للقانون ويرفض أن تفتح كلية الشريعة إلا بعد تدخل كبار المسؤولين في الدولة لفتح مثل هذه الكليات في بعض الجامعات الجديدة. وهذا ما حدث إلا من هزيمة نفسية وخلل عقدي في أن القوانين مكملة للشريعة، وهذا كلام باطل، بل إنما نعتقده فإن هذا كفر والعياذ بالله، فإن كان جاهلاً يعلم. إذن يقول المؤلف: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت. استدل بهذه الآية: فأتوا حرثكم أنى شئتم، ثم ذكر هذا الحديث حديث جابر قال متفق عليه، لكن يوضح أنه متفق عليه بالمعنى، وأما هذا السياق فهو للبيهقي، ليس هذا السياق هو الذي في الصحيحين، معناه صحيح ولكن سياقه أخرجه البيهقي. وحديث إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها هذا أيضا حديث صحيح متفق عليه، فنعم غير أنه لا يأتيها إلا بالمأتة، وسيأتي الآن مزيد تفصيل بل وقفة اليوم مع إتيان المرأة من دبرها أو في دبرها، والفرق بين الأمرين بإذن الله، لأن المؤلف سيشير إلى ذلك وأقف عنده حسب ما تيسر بإذن الله. نعم. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. هذه مسألة أيضا، وقبل أن أتعداها ذكر بعض العلماء كما أن للرجل أن يستمتع بزوجته في الجانب في حيث ما شاء نص في نص الآية فأتوا حرثكم أن شئتم، فأيضا من حقها هي ذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول سبحانه وتعالى، لأن البعض الآن وهذا من الخطأ بعض الرجال يتصور أن هذه الحقوق له هو فقط، ولو تدبر كلام الله جل وعلا لأدرك الحق في ذلك، بل الله جل وعلا يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أنك أنت تريد فهي أيضا تريد ما دام بالأمر الحلال، وكما أنك تطلبها فهي أيضا حقق رغبتها لتحصنها. وسيأتي أيضا مزيد وقفات عند بعض هذه المسائل. وهنا يقول ما لم يضرها أشغلها عن الفرائض، وذكر حديث لا ضرار لا ضرر ولا ضرار، وكما قلت مرار هذه من القواعد الكبرى في الشريعة، ومنه قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، الآية نص في المسألة أنه لا يجوز أن يضارها، فيراعى هذا لأن البعض قد يضر زوجته، قد تكون مريضة، قد يكون عندها أسباب معينة، فيراعى هذا الجانب، أو يشغلها عن الفرائض، قد يستغرب البعض كيف يشغلها عن الفرائض، يشغلها عن الفرائض إذا كان عليها صيام 6 أيام وأخرتها إلى قبل رمضان ب6 أيام أو 7 أيام ما أمامها إلا أن تصوم الآن، خلاص ضاق الوقت عليها، فلا يجوز له أن يفطرها. أو أحيانا أخرت المرأة الصلاة إلى قبل خروج الوقت مثلا الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة لا يكفيها إلا للصلاة، فلا يجوز له أن يمنعها، لأنه لو طلبها في هذه الحالة ومع الاغتسال لفوت عليها الصلاة، فلا يجوز. لا أريد أدخل في تفاصيل، ولكن العلماء أشاروا إلى أن الرجل إذا كان به شبق وبعضهم قد يضر زوجته، فهذا للعلماء كلام طويل فيه، وهل يحدد القاضي كم له في اليوم أو لا، أقول يختلف هذا وصعب الجزم بذلك، ولكن من باب الحق أن يبين، يختلف الرجال في هذا وتختلف النساء في هذا، ولكن هناك قواعد كبرى، عدم المضارة، وأنها لا يجوز لها أن تمتنع إذا استطاعت ولا ضرر عليها، كونها لا ترغب لا يعني أن تمنع نفسها، لكن إذا كان فيه ضرر أو توفيت مصالح وغير ذلك فلا يجوز له هذا الجانب. وقوله لا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، نعم فرضا أو نفلا إلا إذا ضاق الوقت بالنسبة للصوم، لكن المؤلف قال هنا أن تتطوع. طيب إذا تطوع عندنا حالتان، إذا كان بإذنه فرضا أو نفلا فبعض العلماء يقول لا يجوز له أن يقطعه، إذا قلت أنا أرغب أصوم يوم الخميس وجاء يوم الخميس وقال أطلبها هل يجوز أن تمتنع أو لا؟ للعلماء لهما قولان، بعضهم يقول ما دامت استأذنته وأذن هذا في النفل لاحظ فلا يجوز له أن يقطعه، والقول الآخر قالوا أما الفرض، هذا القول الأول، أما الفرض فلا يجوز له أيضا أو أيضا ما دام فرض ولا تبطل أعمالكم. القول الثاني أن في فرق بين أن استأذنته أو لم تستأذنه، بل هناك من يقول من العلماء أنه حتى الفرض إذا كان موسعاً فلا حرج أن تقطع صومها فضلاً عن النفل، لأن امتناعها عنه قد يسبب مشكلات كثيرة جداً. وسبقاً بيّنت هل يجوز أن يقطع الإنسان صوم الفرض إذا كان موسعاً، ورجحت قديماً لعلكم تذكرون ذلك أنه إذا كان فرض ووجد عذر يبرر ذلك فلا حرج، لأن الإنسان إذا كان يصوم رمضان ثم سافر فإنه يقطع صيامه. وكذلك قال العلماء يجوز أن يقطع النفل متى شاء، لأن هناك سابقا قال ولا يقطع الفرض لقوله تعالى ولا تبطل أعمالكم، لكن قالوا يجوز له أن يقطع الفرض النفل، ثم قال وله أن يحول الفرض نفلا، فقلت ما دام يجوز له أن يحول الفرض نفلا ثم يجوز له أن يقطع النفل، صحيح نحن ما نبحث عن الحيلة أو التحايل، لكن ما هناك نص إذا وجد سبب. فالذي يباشر رمضان ويصوم إلى الظهر ثم يسافر يجوز له أن يقطع. والحديث الصحيح أنهم أفطروا مع العصر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا مع العصر وهو رمضان، وقال أولئك العصاة لما رفض. فإذا وجد سبب بس شرط أن يكون موسعا. فإخوان قضية الآن إذا طلب الرجل زوجته يترتب عليها مشكلات كثيرة جدا إذا رفض، فتراع المصالح والمفاسد هذا الذي يترجح لديه، وأن المرأة تستجيب ما دام في الأمر سعة، هذا إذا كان فرضا، فكيف إذا كان نفلا؟ أما إذا ضاق الوقت سواء في الصوم أو في الصلاة فلا يجوز، لأن الأمر هنا ضاق فلا يجوز. نعم. وله الاستمناء بيدها كذا قال. وقال في شرح الإقناع في باب التعزير لأنه كتقبيلها. سبقا بحثنا هذا في الأسبوع الماضي وقلت القول الراجح أنه لا يجوز الاستمناء بيدها ولا بغيره، وفرق بين أن يباشرها ثم ينزل يعني بدون جماع كما كانت حائضا إذا اتزرت ثم باشرها فأنزل، أو قبلها فأنزل، أو أن تنزل بيده، هذا أول مستقذر. وثانياً هو مثل العادة التي قلنا العادة السرية وتكلمت فيه، وهو سينزل أو نزل اليوم حسب علمي بالموقع لمن لم يسمعه، وفصلت فيه وبيّنت أقوال العلماء ورجحت عدم جواز الاستمناء وأن فيه من المضار، بالإضافة إلى الحديث صحيح الأحاديث فيها ضعف لأن الله هناك حيادة، هذه أحاديث ضعيفة لكن الآية صريحة وواضحة. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون. والاستمناء اليد سواء بيدها أو بيده هو خروج نعم عن ما أمر الله به، فهو لم يحفظ فرجه، فلا داعي لإعادة ما ذكرته في الأسبوع الماضي فيرجع إليه. والسفر بلا إذنها لأنه لا ولاية لها عليه. نعم. هذا إذا أراد أن يسافر لا يأتي من يقول طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن أيضا كما أن هي تستأذنه حتى من خروجها من بيته أن يستأذنها، لا، صحيح أن الولاية له والقوامة له، لأن الرجل خروجه غير خروج المرأة، المرأة تخرج بضوابط وبأصول وبمعنى حتى للسوق يجب أن تستأذن. لكن أيضا على الرجال، لأنه جاءني قبل قليل قبل الدرس سؤال امرأة تريد أن تذهب للمستشفى ويمنعها زوجها، ما يجوز، هذه ضرورة، فإذا كانت مريضة أو لأمر ضروري حتى لو منعها يجوز أن تخرج، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. فهنا أما سفره هو فهو الذي يقوم بالحاجة، ولهن قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إذن هو يريد أن ينفق، يريد أن يتكسب، يريد أن يخرج، فلا يحتاج حتى السفر. لكن ذكر العلماء شروط أذكر بعضها. الشرط الأول قالوا ألا يزيد عن 6 أشهر إلا إذا أذنت أو كان ضرورة كتوقف عمله على طلب الرزق أو في ذلك. أيضا لما قالوا 6 أشهر لأن عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فذكرت 6 أشهر، فأرسل إليهم وهم في الجهاد إلى أن يرجعوا أو يطلقوا وينفقوا كما رد عنه رضي الله تعالى عنه وصاحب سنة، فحدد 6 أشهر. ثانياً أن تطلب هي قدومه، أن تقول له ارجع. قال العلماء ثالث أيضاً أن يقدر، فإذا عجز لا حيلة فيه، يعني قد لا يستطيع الإنسان يرجع لأسباب كثيرة تحث بالسفر اليوم وقوانين السفر وأنظمة السفر وغيرها. أيضا لا، قال العلماء يكون تأخر لطالب رزق يحتاجه، فإذا كان طالب رزق يحتاجه أو كذلك فلا يلزم الرجوع، فإذا كان قد توقف على ذلك. فإن أبى فمن حقها أن ترفع للقاضي، والقاضي ينظر في فسخ النكاح في تفاصيل ليس هذا مكانها، والله أعلم. ويحرم وطؤها في الدبر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، لحديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. الآن هذه مسألة وهي إتيان المرأة من الدبر، وهي مسألة مع كل أسف كثر السؤال عنها، ويبدو أنها عمت وطمت عند كثير من الناس بعد متابعتهم للمسلسلات وغيرها، فأريد أن أقف معها وقفة لعل الله أن ينفع بها. فالمؤلف يقول: ويحرم وطأها في الدبر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، لحديث إن الله لا يستحي من الحق، وهذا الحديث صحيح. نعم أيها الأخوة، كلمة المؤلف في قول أكثر أهل العلم فيها ضعف. صحيح أنه في قول، حتى كاد بعض العلماء أن يقول أنه يكاد أن يكون إجماعاً، وسأبين لكم ما ينقل من ينسب لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو الإمام مالك بالجواز. فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، أن إتيان المرأة في قبولها، أي في موضع في عفوا إتيان المرأة في دبرها، فالذي يخرج منه الغائط فإنه محرم بدلالة الكتاب والسنة، وهو قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي خلاف ذلك عن بعضهم فليس ثابتا عنه. أما الكتاب فقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال القرطبي: ومن بمعنى في، أي حيث أمركم الله تعالى، وهو القبل. وقال ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج. وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال السعدي، قال الشيخ الإمام السعدي: وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وهنا مسألة لطيفة دقيقة جدا أعجبتني وذكرها بعض العلماء، أن الله جل هم يستدلون، أو بعض من يجيز إتيان المرأة في دبرها، بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يقولون إن هذا الدليل الذي استدلوا به هو ضدهم ليس لهم. لو رأيتم إنسانا يزرع في مكان لا يمكن أن يزرع فيه، أرض سبخة أو ماء، مما وإن كانت بعض الأشجار تنبت في الماء، قال: كيف تزرع فيه؟ إذا أين يكون الزرع؟ هو في الأرض التي يمكن أن تنبت. أين يكون الزرع؟ الحرث، ماذا يسمى الحرث؟ في الأرض التي يمكن أن تنبت. الله جل وعلا يقول: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهو القبل، لأنه هو الذي يؤتى منه ويلتقي الماءان ومنه يخرج الولد، كما أن الأرض يزرع فيها ويخرج فيها النبات. وبهذا نقول إن إتيان المرأة أو إن دبر المرأة ليس مكانا للحرث، فهي دلالة لغوية صحيحة. فالذين استدلوا بهذا الاستدلال أخطأوا، مجرد فهو دليل ضد أو دليل عليهم وليس لهم. هذه مسألة نؤكد عليها في هذا: فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث هو القبل وليس الدبر، كحرث الأرض وزراعة الأرض وفيها النبات. أما الدبر فلا يمكن أن يخرج منه لا ولد ولا أيضا يمكن أن تحمل المرأة من قبله، فلا يسمى أصلا حرثا، ولكن وكلنا به تأدبا في العبارة كما هو معلوم. وقد أما السنة، لاحظوا، لأن البعض مع كل أسف رأيت حتى مع طلاب العلم يتساهل لم يقول الأحاديث ضعيفة. أما السنة فقد صحح العلماء أحاديث وردت في تحريم هذا الأمر والتغليظ، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، رواه ابن ماجه وصححه البوصيري وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهوية وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال: في أمالي حديث صحيح. وعن الذهبي أنه قال: إسناده قوي، وصححه الألباني. وقال الشوكاني: لا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا، فتنهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم. وأيضا رأيت أن شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا قد صحح هذه الأحاديث. وأما ما نقل عن العلماء في ذا أيضا يعني من دليل التحريم هو ما قاله أئمة المسلمين. قال النووي: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله معنى دقيق، يقول ابن القيم رحمه الله: نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة عدم الفرق بين في ومن، بين في ومن، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر. فالذي سمع يقول ابن القيم فاشتبه على السامع من قال ذلك، وهذا معنى أيضا لطيف جدا. في فرق أن يقول يجوز اتيان المرأة من دبرها أو في دبرها، من دبرها أي في قبولها كما في الحديث مستلقية ومستدبرة وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره، أما في فلم يقل به أحد من العلماء، فنسبوا لبعض السلف قولا لم يقولوا به. نشأ يقول ابن القيم من الغلط في فهم الفرق بين في ومن، وهو تنبيه دقيق. والذي يدل على يقول أيضا وأقول والذي يدل على ذلك ما روي عن هؤلاء الأمة بخلاف ذلك، فهذا نص الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: باب إتيان النساء في أدبارهن. قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، الآية. قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب والسنة. هذا نص صريح من الإمام الشافعي بتحريم إتيان المرأة في دبرها. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وحكي الجواز، وهذا من أكثر ما يستدل به، وحكي الجواز أي إتيان المرأة في دبرها عن الإمام مالك في كتاب له يسمى كتاب السر. ثم قال القرطبي: وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب. ومالك، هذه طريفة جدا، ومالك رحمه الله أجل من أن يكون له كتاب سر، هذا عند الباطنية وغيرهم. يقول القرطبي وهو مالكي من أئمة المالكية: نعم، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب المنسوب إلى الإمام مالك، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر. ثم قال: والصحيح في هذه المسألة ما بيناه، وما نسب إلى مالك وأصحابي من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. ثم نواصل أيضا بالقياس، أيضا أن الإتيان المرأة في دبرها يشبه فعل قوم لوط، وأما تشبيه هذا الفعل بفعل قوم لوط فهو صحيح، وإن كان فعل قوم لوط أفظع منه. قال الشوكاني في نول الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطأ في الفرج لأجل الأذى وهو الحيض، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا لحامله على الانتقال من ذلك في أدبار، أي بيّن حرمة ذلك. وقد ورد تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اللوطية الصغرى، يعني وطء النساء في أدبارهن، أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي وحسنه الألباني. وروي أن أول عمل قوم لوط كان هو إتيان النساء في أدبارهن، ثم امتدوا فأتوا الرجال في أدبارهم. قال القرطبي وروي عن طاووس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. وعند الطبري في تفسير قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، عن ابن عباس في قوله إنهم أناس يتطهرون قال يتطهرون من أدبار الرجال ومن أدبار النساء، أيضا لا يأتون الرجال من النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن عرف بالوطء في الدبر، استمعوا أيها الأخوة واستمعنا أيها الأخوات اللاتي يحاول أزواجهن فعل ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن عرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أي أن يفسخ النكاح، لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبدا. وقد سألت أحد القضاة عما يفعل في المحاكم فقال كثير من القضاة إذا اشتكت المرأة فرقوا بينها وبين زوجها، إذا قالت أنه يحاول معي، فلذلك أشير إلى هذا المعنى ليعرف الحكم. أما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد أجاب بجواب طويل يبين فيه حرمة إتيان المرأة من دبرها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يبين حرمة إتيان المرأة من دبرها، ثم قال هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة ويقال لها اللوطية الصغرى فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطأ الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر. ومنه قال عامة أهل العلم وجمهورهم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمهم الله جميعا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، ولفظ وفي لفظ في أعجازهن. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها، في أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله تعالى لنساؤكم حرث لكم فهي كما دلت عليه الأحاديث الحرث هو الفرج، وهذا هو محل الحرث والقبل، أما وهو القبل، أما الدبر فليس محل للحرث ولكنه محل قذر محل غائط فليس محل حرث، إلى أن قال وأواصل رحمه الله. ثم قال وهذه نقطة مهمة، أما ما يروى عن ابن عمر فهو خطأ عليه، فإنما هو منقول عن ابن عمرو وليس عن ابن عمر، فلم ينقل عن ابن عمر أبدا أن هذا لزل كلام الشيخ غلط عليه، يقول أنه قال بجزاء ولد. أما ابن عمر فهو أنه لا يثبت أيضا حتى عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، هو أولا بيّن الخطأ في النسبة لابن عمر، ثم قال أما النسبة لابن عمر أي عبد الله بن عمر فإنه أيضا خطأ عليه وباطل ولم يثبت أيضا، لم يثبت، ثم بين ذلك، بل إنه هو ممن روى أحد الأحاديث عبد الله بن عمر كما قرأنا قبل قليل عن عمر بن شايب عن أبي عن جده، النهاية لمن؟ هو عبد الله بن عمر في النهاية هو الراوي، فلذلك قال هو ممن روى نعم أنها اللوطية الصغرى، فكيف يقال له هذا الأمر؟ إنما الذي أراده أن تؤتى المرأة من دبرها في قبولها، وهذا ما قاله ابن القيم من منشأ الفرق بين من وفي. ثم ذكر الأحاديث بعد ذلك وشدد فيه، أخيرا قال شيخنا شيخ أيضا محمد بن عثيمين رحمه الله: والدبر أي ويحرم وطؤها أيضا في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. والدبر ليس محلا للحرث، ولأحاديث متعددة وردت للتحذير منه، ومجموعها يقول الشيخ محمد ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العالي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهم. ثم قال: ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا. وذكر إذا كان الحيض محرما فما بالك في اتيان المرأة أيضا من الدبر، إلى آخر ما قال. وأخيرا أقول، ثم قال وبين الرد على من قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فبعض الناس يقول الشيخ محمد هذه الآية عامة، فإننا نقول له، هذا كلام الشيخ محمد: إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، فهل يجوز لك أن تأتي ناقتك التي تملكها؟ لأن الله قال: أو ما ملكت أيمانكم. قال: لا أحد يقول بذلك. فإذا القول أنها تعميم الاستمتاع، نقول إنه مخصص بالأحاديث ومبين بمكان الاستمتاع، ورد على من يقول مثل ذلك. وأخيرا أقول أيها الأخوة، أطلت في الحديث فيها لأنه بلاء انتشر يأس عوامل كثيرة من الإعلام وغيره، فليتق الله هؤلاء الذين يفعلون ذلك، وهو مستقبح ومحل أذى ومحرم، وكما قال شيخ الإسلام وقال الشيخ عبد العزيز وغيره من كبائر الذنوب، وصاحبه يعذر ومرجعه للقاضي في حد تعزيره. أما الزوجة فماذا يجب عليها؟ يجب على الزوجات الامتناع مطلقا وعدم تمكين الزوج مهما كان من أن يأتيها من دبرها. ثانيا أيضا أن تخوفه بالله جل وعلا وتبين له حكم شرعي وعدم الاستماع للترخص الباطل، والنسبة لبعض العلماء كما قلنا ورددنا كنسبة لابن عمر أو ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم، أو للإمام مالك كذلك رحمه الله، وبيان أنه باطل كما بيّن. ثالثا أن تهدده برفع أمره إلى المحكمة إن أصر على ذلك. فأقول والستر مطلوب، ولكن لا يجوز الستر بفعل المنكر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وأن يردنا إلى الصواب. نعم. ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه إجماعا، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم. هذا الحديث مر معنا قبل قليل في موضوع الاتيان الدبر والحائض، فهو أيضا صحيح، لكن المقصود هنا كفر. ذكر العلماء أنه كفر دون كفر، بيّن العلماء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر. وكانوا لا يحدثون بمثل هذه الأحاديث أيها الأخوة، وهذه نقطة مهمة خاصة في الأحداث التي تحيط بنا. انظر إلى فقه السلف، فقه العلماء في هذا الحديث كما هو في مسلم: إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، رواه منصور عن شعب يقول: والله لقد رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أريد أن ينقل عني هاهنا في البصرة. ليش؟ البصرة هي مكان فيها الخوارج، فلو سمعوا هذا الحديث قلتم: رأيتم أن فعل المعصية كفر؟ فهم يكفرون كما تعلمون بالكبيرة وبالمعصية، فلا يحدثون في البصرة، كما أنهم لا يحدثون في الكوفة بأحاديث الوعد لأن فيها المرجئة، فهم يراعون التحديث وإن كان كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا المقصود كفر دون كفر، فهو أيضا لا يجوز، يحرم وطء المرأة وهي حائض، ومثله النفاس، لذا قال ونحو الحيض ومثله النفاس تماما. ولكن أوضح فقط بموضوع النفاس أو الحيض: إذا طهرت المرأة النفاس، عند كثير من النساء تصور أنها بتبقى 40 يوم، حتى لو طهرت بعد 20 يوم، هذا غير صحيح. إذا ثبت طهرها ولو بعد 10 أيام أو 20 يوما طهرا كاملا فانتهى النفاس، وليس كما تفعل كثير من ساهدهن الله جهلا وتبقى 40 يوما وقد تكون طاهرة لها عدة أيام. وإذا طهرت واغتسلت جاز لزوجها أيضا أن يأتيها في هذا الأمر. قالوا: فإن عاد الدم في 40 عادت نفساء، كما يحدث في الحيض. لو أن امرأة طهرت طهارة تامة بعد 2 أو 3 ولم تر الدم فتطهر، فإن عاد إليها في وقت العادة فإنها تعود مرة أخرى حائضا، والله أعلم في تفاصيل ذكرها العلماء. طيب، قال العلماء أيضا لو أن امرأة طهرت، وهذه مسألة من آداب المعاشرة، هل يلزمها زوجها أن تغتسل؟ لأن بعض النساء تقول لا، أنا أريد أن يكون اغتسال مرة واحدة. نعم، يجوز له أن يلزمها أن تغتسل، هذا من حقه، لأن بعض النساء قد تقول لا أنا أريد أتأخر أو غير ذلك، ولا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، خلافا لقول شذ فيه ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول يكفي أن المرأة إذا طهرت أن تغسل فرجها، وهذا غير صحيح، ويرد قول تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن، وهو الاغتسال. فلذلك قول ابن حزم شاذ في هذه المسألة ومخالف لما عليه جماهير العلماء، ويجب اغتسال المرأة كما بينت السنة الصحيحة، هنا تحل لزوجها. لأن يعني بعض النساء أيضا هداها الله تصوروا أن إذا طهرت فقط مجرد أن تغسل الدم ثم يحل لزوجها حتى تقول اغتسل مرة واحدة، بدل أن تغتسل غسلين، غسل من الحيض ثم غسل بعد ذلك من الجماع، فتستثقل هذا الأمر، وهذا غير صحيح، فلا يجوز هذا الأمر. إذن له أن يغتسل، لأن البعض يتساهلن في هذه المسألة والله أعلم. هذه مسائل، فهنا مسألة أيضا تدبرية، اليوم تلاحظون عندنا مسائل تدبرية. يقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. غالب الأحكام أنه يأتي الحكم ثم يعلم، أن يقول مثلا يسألونك عن المحيض يقول فاعتزلوا النساء في المحيض لأنه أذى، هذه المرة قدم التعليل على الحكم، قالوا للتنفير من إتيان المرأة وهي حائض، لمزيد من التنفير والكره لهذا الأمر وبيان أنه محل أذى، فقدم العلة قبل الحكم، والله أعلم. نعم. وعزله عنها بلا إذن. هنا بس مسألة، عفوا يا شيخ، عفوا، المسألة حريصان، هل الاعتزال يقول هو أذى فاعتزل النساء، هو الاعتزال خلاص أن يبتعد عنها لا ينام معها في فراشها، أو كما يفعل بعض الرجال هداهم الله أنه ينام في غرفة مستقلة، هذا غير صحيح. لا، الاعتزال هو مزيد، قالوا تأكيد لاعتزال الجماع، وإلا فالسنة الصحيحة بيّنت ذلك. ولما إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في الفراش ثم انسحبت، يعني سحبت نفسها بهدوء، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل نفستي؟ يعني هل جاءك الحيض؟ قالت نعم، فأمرها أن تلبس ثيابها، أي ثياب الحيض، ثم تأتي، فلبست ثيابها وجاءت ونامت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة كانت تبين أن إذا كانت حائض يأمرها النبي، عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، المهم أن تتزر وليس كما قد تساهل. إذن نحن بين إفراط وتفريط في المسألة، هناك أناس لا يبالون وقد يأتون المرأة وهي حائض، أو لا تتزر وهذا خطأ، أو أنه يعتزلها حتى في الفراش بل في الغرفة، وهذا غير صحيح. ولذلك في قصة أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجامعوهن في البيوت، يعني المقصود لا يجامعون، لا يجلسوا معها في غرفة واحدة، هذا من فعل اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد على اليهود وعلى مخالفة اليهود، ليس كما وقع الآن مع كل أسف في التساهل في هذا الأمر وتقليد اليهود النصارى. حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله من باب أن نخالف اليهود أفلا نجامعهن أن ينكحونهن، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لا، كل مسألة هم من باب الشدة. طيب، يعني نكاية باليهود، ما دام اليهود لا يجامعون أي لا يجتمعون معهن في البيوت، ليس المقصود لا يجامعون لا يأتون في المأتة، لا، فهم يريدون من باب تأكيد المخالفة ألا نجامعهن أي ننكحهن، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من عنده وهو غضبان، ولكنه أرسل لهم بلبن فشعروا أنه لم يغضب عليهم إلا لهذا، وأن نفسه قد طاب صلى الله عليه وسلم. فالشاهد بين إفراط وتفريط، فإذا الاعتزال هو الاعتزال المأتة، اعتزال أن تجامع المرأة وهي حائض، ومن وقع في ذلك فهو آثم وعليه بالتوبة. قال العلماء في آثار، بعض العلماء صححها وبعضهم أيضا ضعفها، ولكن من صححها قال عليه دينار أو نصف دينار، وفرق بعض العلماء بين أول الحيض وآخره في مسائل يسيرة. الدينار يقدر، لا أستطيع الآن أقدره، لكن اختلفت أسعار الدينار الآن، فالشاهد هذا على من صححها الآثار الواردة في ذلك، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالمحيض وتساهل الناس فيه، أو مع كل أسف هجر الزوجة أو نفورها، أو بعضهم حتى ربما يقول لا أكل من طبخها، أو بعضهم كما قالت بعض الأخوات إذا حظ أو وصلني لأهلي، هذا كله غير صحيح ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينام معها بل ويقبلها ويباشرها، لكن ليحذر أن إذا كان يخاف على نفسه كالشباب أو غيرهم من أن إنه إذا استمتع بها أتاها، فنقول لا، هنا ابتعد قليلا بما يحفظ وقوعك في المحرم أو يمنع من وقوعك في المحرم، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لأن لدينا أيضا موضوعات تتعلق بتحديد الحمل وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.